ميلاد المحي هدينا أحلى ميلاد كم نلقى فيه البشرى يغشاها الإسعاد ميلاد المحي هدينا أحلى ميلاد كم نلقى فيه البشرى يغشاها الإسعاد بالذكرى نرجو الله التقوى والإرشاد ومن الهادي العدناني جودا بالأمداد نرجو الله التقوى والإرشاد ومن الهادي العدنان جودا بالأمداد ندعو الله الغفار بالمحمود المختار ندعو الله الغفار بالمحمود المختار جنبنا حر النار يا رب العباد آمنا بالله المولى رب الأكوان ربا أزليا آمنا بالله المولى رب الأكوان ربا أزليا موجودا بلا مكان أحدا قيوما ليس له وصف الإنسان حاشاه فلا يشبهنا قدوس ديان أحدا قيوما ليس له وصف الإنسان حاشاه فلا يشبهنا قدوس ديان لا تلحقه الأوهام لا تدركه الأفهام لا تلحقه الأوهام لا تدركه الأفهام لا خلف له وأمام سبحان الجواد ميلاد المحي هدينا أحلى ميلاد كم نلقى فيه البشرى يغشى الإسعاد ميلاد بالذكرى نرجو الله التقوى والإرشاد ومن الهادي العدنان جودا بالأمداد بالذكرى نرجو الله التقوى والإرشاد ومن الهادي العدنان جودا بالأمداد ندعو الله الغفار بالمحمود المختار ندعو الله الغفار بالمحمود المختار جنبنا حر النار يا رب العباد وأتى للناس الهادي يدعو للإسلام كجميع الرسل يعلمهم ترك الأصنام وأتى للناس الهادي يدعو للإسلام كجميع الرسل يعلمهم ترك الأصنام عاداه أهل الشرك ولكن العلام أيده بالأصحاب وبالآل الأعلام عاداه أهل الشرك ولكن العلام أيده بالأصحاب وبالآل الأعلام كأبي بكر وعلي والفاروق الولي كأبي بكر وعلي والفاروق الولي مع عثمان الجلي والآل الأجواد ميلاد المحي هدينا أحلى ميلاد كم نلقى فيه البشرى يغشى الإسعاد ميلاد المحي هدينا أحلى ميلاد كم نلقى فيه البشرى يغشى الإسعاد بالذكرى نرجو الله التقوى والإرشاد ومن الهادي العدنان جودا بالأمداد بالذكرى نرجو الله التقوى والإرشاد ومن الهادي العدنان جودا بالأمداد.